قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبين يدي الحديث أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله وشكره، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم وحفظها ونمائها. قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك فإن شكر الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب زوال البلايا والنقم، فرب العزة يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وبكلمة الحمد لله ترتفع درجتك وتحط خطيئتك وتدخل إن شاء الله تعالى في عداد العباد الشكورين. فالحمد لله رب العالمين، وحق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نسلم سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، إذ الله أمر قائلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك إقرارا بالمعروف وبالجميل لهذا النبي الأمين الذي كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور، وكذا رغبة في الأجر والثواب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فلو لم تغنم من هذه المجالس إلا عشر صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لصلى الله عليك بها مئة صلاة. فأكثروا من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني جماعة أنصار السنة المحمدية في دمياط، وعلى رأسهم أخي الشيخ محمد الطويل وفقه الله لكل خير، وإخوانه الشيخ فوزي والشيخ خالد وفقهما الله لكل خير، وسير إخواني على ما تفضلوا به من هذه الدعوة، بارك الله في سعيهم وفي جهدهم. أقول بالله تعالى التوفيق: دائما وأبدا نستلهم الهدى والسداد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا أذكر نفسي وإياكم ببعض الآيات من كتاب الله من سورة هود، تلك السورة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن بعض أهل العلم يحسنونها لكونها في فضائل الأعمال فيها شيبتني هود وأخواتها. وفي هذه السورة المباركة في خاتمتها يقول تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه، أي في هذه السورة المباركة، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهي سورة مباركة ملئت خيرا والحمد لله، كما هو شأن سور الكتاب العزيز. مطلع الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي مننا على موسى صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي هو التوراة. ومن المعلوم، وهذا له تأثير سيأتي بيانه فيما بعد، أن الكلمة من كتاب الله تطلق ويراد بها معاني متعددة يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى مزيد بيان.

ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أزواجه ورأى حبلا معلقا في المسجد سأل ما هذا الحبل؟ قالوا هذا الحبل لزينب تقوم من الليل تصلي إذا فطرت تعلقت به. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه فليضطجع. قد تقوم تقول يا رب اغفر لي تلعن نفسك أو تسب نفسك وأنت ساجد من شدة مغالبة النوم لك. فهكذا جاءت عدة نصوص تأمرنا بالتوسط والاقتصاد في العبادة. ورفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال رسوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال رب العزة سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على الاقتصاد في إطرائه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. فغلى ناس في المسيح عيسى عليه السلام ودعوا محبتهم محبة زائدة حتى جعلوه إله. وغلى ناس في الأحبار والرهبان أحبار اليهود ورهبان النصارى حتى عبدوهم لما أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فجاءت النصوص تنهى عن الغلو وعن تجاوز الحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون. قال صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وقال لما أمر بعض الصحابة أن يلتقط له الحصى في الحج بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو إياكم والغلو. فجاءت نصوص كثيرة تضبطنا حتى لا نغالي فنحرم على أنفسنا ما أحل الله لنا. جاءت نصوص كثيرة ترفع عنا الحرج. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال للصائم الذي يشق عليه الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال للذي أكره على التلفظ بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا شخص يسب الرسول يقول ربنا سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أي هذا لا يؤاخذ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. جاءت نصوص تأمرنا بالتيمم إذا كنا سنتضرر بالماء أو لم نجد الماء. تتوالى النصوص لرفع الحرج عن أمة محمد وتتوالى النصوص لأمرنا بالاقتصاد في المسائل كلها. فديننا دين وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة وسط بين اليهود الغلاة في التجديد وبين النصارى الغلاة في التسيب. أمتنا أمة وسط أمة وسط في شأن عيسى عليه السلام. اليهود يقولون عن عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم يقولون إنه ولد زنا وحاشاه والنصارى يقولون إنه إله. فجاءت أمة محمد وسط بين الأمم تقول في شأن المسيح ما قاله الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فجاءت أمة محمد وسط بين سائر الأمم، وجاء أهل السنة والجماعة وسط بين سائر الفئات. فالخوارج على سبيل المثال يكفرون بالكبيرة والإصرار على الذنب، والمرجئة يقولون لا يضر مع كلمة لا إله إلا الله ترك العمل. وجاءت أمة محمد وسط تقر بقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجاءت الخوارج وسيأتي بيان زللهم، وأخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض. وجاءت المرجئة فأخذوا بنصوص أخرى وتركوا النصوص التي احتج بها الخوارج، وجاء أهل السنة يوفقون بين هذا وبين ذاك. ولنقف وقفة عند ذكر الخوارج. فالخوارج هؤلاء أول فئة ظهر أصلها من الفئات الضالة الشاردة في تاريخ الإسلام، ظهر أصلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فئات أخرى كالمرجئة كالقدرية كالشيعة كالمعتزلة، فئات، لكن الفئة التي ظهرت على عهد الرسول وحذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام هي فئة الخوارج. فكان الرسول يقسم قسمة بين الصحابة، أتته أموال من اليمن قسم قسمة بين قسمها بين الصحابة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يكاد يدخر مالا، بل خرج ذات يوم مسرعا بعد أن صلى العشاء دون حتى أن يذكر أنه ختم الصلاة بالأذكار المعهودة التي نعرفها بعد الصلاة. قام لما سلم دخل البيت فسألوه قال تذكرت تبرا عندنا ذهبا لم يقسم فأتيت به كي أقسمه بين الناس. ومع ذلك لم يسلم رسول الله من أذى المؤذين. قام رجل والنبي يقسم القسمة فقال اعدل يا محمد، اعدل يا محمد فإنك لا تعدل. فقال الرسول ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، من يعدل إذا لم أكن أعدل. فاتهم الرسول بالظلم والجور في القسمة، فقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئي هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أن أحيانا تأتي بسهم حاد مدبب وتقذف به شخصا، أو رصاصة قوية سريعة تدخل الصدر وتخرج من الظهر دون أن تبتل بالدم لسرعة خروجها. يمرقون من الدين أي لا يتأثرون به كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. آيتهم رجل له ثدي بارز يطلق عليه ذي الثدي. فقال أيضا الرسول محذرا منهم في حديث آخر سيكون في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يعني يتحدثون بأحاديث رسول الله ويقولون بالقرآن، يعني حججهم القرآن، ويقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه خصلة من خصائلهم، خصلة من خصالهم عياذا بالله. يركزون على من؟ على أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وأخذ من مشربهم جماعة التبديع المعاصرة التي تركز على انتقاد العلماء والمشايخ وتترك الليبراليين والعلمانيين واليهود والنصارى لا تقربهم بسوء. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه البداية هي تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تواجد أو أن هذه الفئة ستتكاثر وتولد. فماذا كان؟ لما قدر الله ما قدر وولي عثمان رضي الله عنه الخلافة وبدأت الطعون تتأتى في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وتزداد وتنتشر إلى أن صار عليه الذين أسموهم الثوار واتهموه بأنه يجامل بني أمية وأنه يولي أمراء الظلم من بني أمية وأن أمراء بني أمية فعلا منهم من ظلم منهم من كان ظلم لكن عثمان لحيائه رضي الله عنه كان يعالج الأمور بطريقة تختلف عن طريق الآخرين. آل الأمر في النهاية إلى أن قتلوا عثمان ولا الثوار قتلوا عثمان قتلوه يتلو كتاب الله سبحانه ولم تنفعهم الموعظة وكان منهم عدد كبير من هؤلاء الذين وسموا بالخوارج لم يتورعوا عن قتل عثمان مع أن عثمان نظر إليهم من أعلى البيت وقال أناشدكم الله هم محاصرون وكثر أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب من أحد يجيب إلا أصحاب محمد أناشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها قال اللهم نعم نشهد لك بذلك قال أناشدكم الله ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته من خالص مالي جهزته 300 بعير بأحمالها وأسلحتها وعتادها قالوا اللهم نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة والله والله ما قتلت نفسا حتى أقتل بها والله ما زنيت قط لا في جاهلية ولا إسلام ولا مسست ذكري بيميني منذ أسلمت والله ما فكرت أبدا أن أرتد عن ديني فبما يقتلونني ولكن أبى القوم إلا ظلما وجورا وانقضوا عليه فقتلوه وكما قال العلماء ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وانتشر هؤلاء في صفوف علي بعد ذلك وفي صفوف غيره وبيع لعلي بالخلافة وأبى معاوية أن يبايع إلا أن يقتص من القتلة عثمان فقال علي ادخل فيما دخل فيه الناس وبعد ذلك نتمكن منهم ونقتلهم فشاء الله وقدر أن يأبى وشاء الله وقدر أن يحدث قتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وماذا كان وقد أوشكت الحرب أن تنتهي لصالح علي رضي الله عنه ورفع أصحاب معاوية حينئذ على ما ينقله أصحاب السيار المصاحف طالبين التحكيم تحكيم كتاب الله فقال علي لا أكون من الذين دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم فأورد وذكر بالآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون فقبل علي أن يحكم كتاب الله سبحانه فلما قبل علي ذلك تحقق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد قال من قبل في زمانه تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق فمرقت الخوارج وقالوا وكفروا عليا قالوا أنت كافر فضلا عن كونهم من قبل كفروا عثمان وكفروا معاوية وكفروا جند علي وكفروا جند معاوية واعتصموا ببلدة يقال لها حاروراء قريبة من الكوفة، وبدأ فكرهم ينمو وينشط في تكفير علي وتكفير الصحابة الذين مع علي وتكفير معاوية. فعلي ماذا يصنع علي؟ هؤلاء كانوا الآن معي يقاتلون ضد معاوية، الآن يكفروننا ويكفرون غيرنا. صبر علي رضي الله عنه، ولكنه أرسل ابن عباس إلى هؤلاء، اسألهم ما الذي تنقمونه على علي؟ ما الذي أخذتموه علينا؟ أخذتم علينا شيء؟ بينوا لنا ما الذي أخذتموه علينا حتى نصلح من أنفسنا. وذكر ابن عباس بأمور منها أنك ناظرهم يا ابن عباس بالسنة مع القرآن، لا تتركهم بدون مناظرة بالسنة، لأن القرآن ذو وجوه، ناظرهم بالسنة مع القرآن. ونبهه بعض التنبيهات التي انتفع بها ابن عباس، فذهب ابن عباس وتجمل بأحسن الثياب، ويعرف أنهم سينتقدونه أيضا. فكان عليهم رجل من كبرائهم اسمه عبد الله بن الكواء، عبد الله بن الكواء كان أميرا عليهم. فلما أقبل ابن عباس قام ابن الكواء فقال: يا أهل حاروراء، جاءكم ابن عباس رجل مجادل من قبيلة مجادلة وهي قريش، قال الله في شأنهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فاحذروه. قالوا انقسموا، فريق قال نحذره ونبتعد عنه، وفريق قال نسمع لعله يأتينا بما يدفع عنا شبه، إن قال حقا قبلناه وإن قال باطلا رددناه عليه. فقال لهم ابن عباس الفقيه الحبر: يا أهل حاروراء، ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله؟ لم يذكر اسم علي لأنهم يكرهون أن يسمعوا اسم علي، فذكرهم بطريقة أخرى قائلا: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته؟ فذكرهم بالرابط: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته؟ قالوا: ننقم عليه أمورا. قال: ما الأمور التي تنقمونها عليه؟ قالوا: أولا حكم الرجال في كتاب الله، جعل الرجال يتحكمون في القرآن، وثانيا لم يسبي النساء يوم الجمل، وثالثا محى نفسه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. لما جاء يكتب هذا ما صلح عليه علي أمير المؤمنين علي، اعترض معاوية وأصحابه، فقال لأبي موسى: امحوا كلمة أمير المؤمنين للصلح، إذن هو أمير الكافرين. فقال ابن عباس: أرأيتم لو أتيتكم بمخرج من كل ما قلتم أكنتم متبعين؟ قال: نعم نتبعك. قال: أما قولكم حكم الرجال في كتاب الله، فإن الله قال في مرأة ورجل متزوجين في بضع امرأة: إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال في شأن طائر يقتل في الحرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. عصفورة تقتل بنتنازع إلى رجلين يحكمان، يقول: ادفع 5 ريال، ادفع 10 ريال. فألا يحكم الرجال في دماء تحقن للمسلمين؟ قالوا: بلى. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. قال: أما قولكم لم يسب النساء يوم الجمل، فماذا تقولون في عائشة؟ هي أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، وإن قلتم هي أمكم فهل تستحلون أن تسبوا أمكم؟ فسكتوا. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. قال: إن الرسول في صلح الحديبية لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، أو أمر أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، اعترض المشركون وقالوا: لا تكتب الرحمن ولا تكتب الرحيم، ما ندري ما الرحمن وما الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ولما جاء يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال: امحو كلمة رسول الله، ما نقر لك بها. فأمر النبي عليا فمحى هذه وتلك. أكفر الرسول بذلك؟ فتعجبوا. فقال: أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. ورجع منهم ما يقارب 8,000 إلى صفوف علي بعد أن كانوا سيوفا عليه، وبقي الآخرون رفضوا كل هذا الذي جاء به ابن عباس، واجتمعوا في حاروراء. فصبر علي أيضا، ولكن بدأ شرهم يستطير، بدأوا يقطعون الطرق، وبناء على المعتقد الذي اعتقدوه من كفر علي ومن كفر معاوية ومن كفر الصحابة ومن كفر من لم ينتظم في جماعتهم، بدأوا مع الناس: الذي يوافقنا مثلنا، لا يوافقنا هو كافر مثل هؤلاء الكفار. فبدأوا يغيرون على الناس، يقطعون الطرق ويقتلون أهل الإسلام. يا ناس، حرب أهل الشرك، رفضوا حرب أهل الشرك وقالوا: أنتم أولى وأضر من أهل الشرك، أنتم أولى بالقتال. فكما قال الرسول: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. فأفسدوا في الأرض، قتلوا، بدأوا يقطعون الطرق على الناس بناء على تكفيرهم للناس، لأن العمل الفاسد ينبني على اعتقاد فاسد. فلما اعتقدوا أن عليا رضي الله عنه كافر، قالوا: إذن يقتل علي. فكروا في قتله وفي قتل معاوية رضي الله عنه. وبداية بدأوا يقطعون على الناس الطرق ويقتلون الناس ويسلبونهم الأموال. فرأى علي أن مثل هذا الأمر لا يسكت عليه أبدا، فجهز جيشا وذهب إلى حاروراء. وكان هؤلاء من الشجاعة بمكان عظيم، ولكن علي أشجع منهم رضي الله عنه. علي موصوف طيلة حياته بالشجاعة، فأنزل بهم بأسا عظيما ومقتلة عظيمة في حاروراء، وأبادهم إلا الذي فر منهم. فكان علي يأمر، ومن كرمه ويبين أحكاما فقهية، أنه لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم. يعني إذا واحد جرح وسقط في الأرض لا آتي بالسيف وأذبحه، إذا واحد منهم فر لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم. كاد علي أن يقضي على هذه الفتنة، ولكن بقاياهم والعياذ بالله بدأوا يخططون لقتل علي أيضا، وتم لهم ذلك. هو خارج من صلاة الفجر إذا بعبد الرحمن بن ملجم أعد خنجرا أو سيفا، وانقض على علي الآمن الذي خرج آمنا من صلاة الفجر، ولا يتوقع أن شخصا يغير على أمير المؤمنين وخارج من صلاة الفجر. فقتل عليا رضي الله تعالى عنه، وأصحابه يفتخرون بأنه قتل عليا، بل ويقولون مثنين على ابن ملجم، يقول عمران بن حطان مثنيا على ابن ملجم: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا، يعني يصف الذي قتل عليا بأنه أفضل الخلق على الإطلاق. من الذي قتل ابن بنت رسول الله؟ عفوا، الذي قتل زوج بنت رسول الله، الذي قتل عليا الذي برز يوم بدر وشهد مع الرسول الغزوات، الذي يقتله تعتقد الخوارج أنه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه شاعر أهل السنة المجيد رحمة الله عليه بقوله: بل ضربة من غوي نال بها سخطا، وسيلقى الرب غضبانا، في أبيات شعر ذكرت في كتاب أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله. بدأت هذه الفئة تنشط وتكفر الناس واحدا بعد آخر، وتؤصل أفكارا شاذة بناء على أفهام مغلوطة، بناء على تركيم للسنن التي رواها الصحابة. فالصحابة الذين رووا سننا عن رسول الله هم يكفرون الصحابة، فكيف يقبلون حديثا رواه علي فتركوا كثيرا من السنن؟ تأتي تحاججهم بحديث رواه علي، قلنا علي كافر، كيف نقبل حديثه؟ تحاججهم بحديث رواه عمار بن ياسر، قالوا أكفر من علي. تحاججهم بأي حديث، يقولون هذا الراوي كافر. فكفروا عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدموا السنن. فلما كان ذلك بدأوا يأخذون استدلالاتهم من الكتاب العزيز، أغلب الاستدلالات من الكتاب العزيز، ولا يأخذون إلا من صحابة معينين. فلما أخذوا الاستدلالات من الكتاب العزيز ولجهلهم حصل الخطأ، اشتد واشتد واشتد ولبسوا به على الناس، فقالوا فيما قالوه لما أخذوا بالكتاب العزيز: إن السيئة بمعنى الكفر، وبنوا على ذلك، والذي يفعل سيئة معناه أنه كفر. نعم السيئة قد تأتي بمعنى الكفر، ولكن إذا نظرت إلى كتاب الله ترى أن كلمة السيئة تأتي بمعنى الكفر أحيانا، وبمعنى الكبيرة أحيانا، وبمعنى الصغيرة أحيانا، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فقوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا خلود إلا مع الكفر. فالسيئة هنا بمعنى الكفر. ولكن قوله تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعملون الفاحشة الكبيرة. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فعمموا في الإطلاق في السيئة وجعلوها كلها بمعنى الكفر، وكفروا مرتكب الذنب أو مرتكب الكبيرة. فهذا من الأفهام المغلوطة. أيضا أتوا إلى اصطلاح مثل اصطلاح الخطيئة، اصطلاح مثل اصطلاح الخطيئة، وقالوا إن اصطلاح الخطيئة بمعنى الكفر دوما قد يشهد لهم معنى، لكن لا بد من المعاني الأخرى. فمن ذلك مثلا قالوا إن الله قال في شأن قوم نوح وهم كفار: مما خطيئاتهم أغرقوا. قالوا إذن كانوا كفارا والخطيئة تطلق على الكفر. فنقول لهم أيضا: نعم قد تأتي الخطيئة بمعنى الكفر، ولكن إبراهيم قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هل كان الخليل كافرا؟ والرسول كان في سجوده يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهري، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، هل كان الرسول كافرا؟ فالخطيئة لها عدة معان. وآدم عليه السلام ذكر خطيئته التي أصاب لم تكن شركا، إنما هي أكله من الشجرة، هي أكله من الشجرة. فكلمة الكلمات تأتي متعددة المعاني، ولكن يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. فعلى سبيل المثال أيضا كلمة الذنب، كلمة الذنب، كلمة الذنب قد تأتي بمعنى الذنب المعصية أو الجريمة التي ارتكبتها في حق شخص، وقد تأتي كلمة الذنب بمعنى الكفر، فأخذهم الله بذنوبهم عامة. وقال موسى عليه السلام: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فكلمة الذنب تتعدد معانيها، هم قبلوا هذا التعدد للمعاني وقالوا كل كفر، فكذا عمموا المعاني، عمموا المعاني وجعلها كلها بمعنى الكفر. لم ينظروا إلى اصطلاحات أهل السنة والجماعة التي وضعت مثل كفر دون كفر، كفر دون كفر. أهل السنة يقولون هناك كفر دون كفر. فالرسول لما قال في شأن النساء: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قيل: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا كفر، لكن ليس كمن كفر بالله وأنكر ربه ونفى الرب سبحانه وتعالى. فأهل السنة يقولون هناك كفر دون كفر، هم أطلقوا الكفر. فجاءوا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قالوا: إذن الذي يقتل مسلما يكون كافرا. عندنا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. عندنا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله مؤمنين. عندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهما مسلمين. لكن أبوا كل ذلك وعمموا كلمة الكفر على إطلاقها، وقالوا: الذي يقتل الآخر كافر، كفر به من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالذي نسب نفسه إلى أب غير أبيه قالوا كافر خارج من دين الإسلام. وهكذا عمموا كلمة الكفر وأخرجوا من الدين كل من وسم بها. ولو تم لهم مرادهم لأخرجوا النساء كلهن من الإسلام، لأن النبي قال: يكفرن العشير. عندنا في الشريعة أيضا، عندنا في قواعد أهل السنة، ظلم دون ظلم. فهناك الظلم بمعنى الكفر، والكافرون هم الظالمون. هناك ظلم بين العباد، عبد يظلم عبدا لا يكون كافرا حينئذ. هناك نفاق أكبر، ونفاق عملي ونفاق اعتقادي. علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. ولكن عندنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فجعلوا كل ذلك سواء. عندنا فسق دون فسق، سباب المسلم فسوق. قالوا: إن الله قال في شأن قوم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، أي كفار. فجهلوا كثيرا من الاصطلاحات وفهموها على غير معانيها ولم يوقروا عالما. إنما إذا ذكرت لهم عالما صحابيا قالوا: هم رجال ونحن رجال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذه بعض الأسباب التي من أجلها تقلد ناس هذا الفكر الذي هو التكفيري الخارجي: قلة العلم ورد كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أفهام خاطئة لبعض الآيات، كذلك اقتصارهم على أخذ بعض الآيات أو أخذ بعض الأحاديث دون بعض. فعلى سبيل المثال، عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أنا كمسلم علي أن أخذ بالحديثين، لأن كل من الحديثين قاله الرسول. لكن جاءت فئة الخوارج أخذت بلا يدخل الجنة قاطع، وفئة المرجئة أخذت بمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكل هجر الآخر، هجر الحديث الآخر. لكن أهل السنة جمعوا، قالوا لا بد أن نجمع بين الدليلين ونعمل بهما معا، فإن قول الرسول لا يدخل الجنة قاطع لا بد أن يقيد بقيد إذا لم يغفر الله له، لكن إذا القاطع غفر الله له، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، خرج إذن من استثنى من الحديث من غفر الله له. ثانيا، كلمة لا يدخل قد لا يدخل جنة معينة، وأدت لمن وصلوا الأرحام، فالجنة درجات. كلمة لا يدخل قد تعني لا يدخل دخولا أوليا حتى يعذب وبعد ذلك يدخل، فهكذا جمعوا بين الأدلة. ولكل طبعا كل جزئية من الجزئيات التي ذكرت لها أدلتها، فنقول دخول الجنة على مراحل، ليس كل الناس يدخلون الجنة في وقت واحد، بل قال تعالى والسابقون السابقون، قال عليه الصلاة والسلام أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب دري في السماء إضاءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم أو قبل الأغنياء بأربعين خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يجمعون بين الأدلة من هنا والأدلة من هنا، لكن جنح الخوارج إلى جانب التشدد دائما، فيأخذون أحاديث ويتركون أحاديث أخر، يأخذون الجانب الذي فيه شدة ويتركون الجانب الذي فيه تبشير، والرسل أرسلت مبشرين ومنذرين عليهم صلوات الله وسلامه. أقول بارك الله فيكم، ثم أمور ساعدت هذا الفكر الخارجي على الانتشار، منها أولا قلة العلم، قلة العلم، ومنها فقدانهم الثقة في علماء السلاطين. فعلماء السلاطين دائما في أغلب الأحيان يحلون الحرام ويحرمون الحلال من أجل السلاطين إلا من رحم الله، فجعلت هذه الفئة تسخر من علماء السلاطين كلهم ويتخذونهم سخريا، ومن ثم يخوون بدعاهم أو أفعال علماء السلطة في أي بلد أو في أي زمان، يمالئون السلطات، فهؤلاء يزدادون تمسكا بما هم عليه مظهرين. مثلا عالم سلطة ماشي معه بنته المتبرجة، معه ابنته المتبرجة، ويقول التبرج ليس بحرام، ومصافحة المرأة الأجنبية ليست بحرام، وقبلتها ليست بحرام، والليبرالية ليس فيها شيء، فهؤلاء يزدادوا تمسكا بما هم عليه من هذه الأفكار، ساعد على انتشارهم أو على تشبثهم بما هم عليه الظلم الذي يجدونه أو وجدوه في بعض السجون. فيرى أحدهم ضابطا في السجن يمزق القرآن أو يسب الدين أو يضرب المصلين، فيخرج مقتنعا تماما أنه كافر، ومن ثم النظام الذي يدافع عنه نظام كافر، ومن ثم الذي يعمل عند النظام نظام كافر، يكفر الجميع بسبب الابتلاء الذي مر به أو بسبب الشخص السيء الأثيم الذي رآه في داخل السجن والعياذ بالله. إطلاقات في بعض الكتب ككتاب تفسير الظلال، ككتاب تفسير الظلال، إطلاقات في وصف المجتمعات بأنها جاهلية، ووصف الناس بأنهم ليسوا على دين الله، إطلاقات جعلتهم يتقوون بها في دعم آرائهم ودعم مذاهبهم. فثم أسباب كثيرة انتشر بسببها هذا الفكر وتوغل هذا الفكر في أوساط كثير من الشباب الذين قل علمهم وقلت بضاعتهم في العلوم الشرعية عموما. لا نقول ما ذكرنا دفاعا عن الليبراليين والعلمانيين الأثم الظلمة هم الآخرون، فإن كان هؤلاء ضلال في جانب، فالعلمانيون والليبراليون أشد ضلالا أيضا في الجانب الذي هم عليه. فالليبراليون الذين الآن يطلقون شعارات وتتبناها بعض الإذاعات، بل وبعض محطات المترو في القاهرة يعلقون شعارات ويتلفظون بها أنت حر ما لم تضر، هذا عين الضلال. أنا عبد لست بحر، هل من حق أنني آذي وأتكلم كيف أشاء أم أن لساني معبد لله سبحانه وتعالى؟ ليس من حق أن أتكلم بكل ما أريد، لا بد أن أعرض ما أريد الكلام به والتحدث به على كتاب الله وسنة رسول الله. إن كان خيرا تكلمت به، وإن كان باطلا أمسكت عنه. أنا حر ما لم أضر، كيف هب أن شخصا يحب أن يزني والمزنية بها تحب ذلك، هل هي حرة وهو حر أم أننا عبيد لله سبحانه وتعالى نمتثل أمر الله بل نغض أبصارنا لا نقترب من الزنا؟ فأمام شعارات باطلة تظهر من الديمقراطيين والعلمانيين والليبراليين أيضا يتفشى هذا الفكر المتطرف. فإذا كان هذا متطرف، ونعم هو متطرف عن الفكر الخارجي البغيض، كذلك أشد تطرفا منه الفكر الليبرالي والفكر الديمقراطي والفكر العلماني، تلك الأفكار التي تقول بفصل الدين عن الدولة وتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، أو تكفر بالكتاب كله، أو يقصرون الإيمان على العبادات وفقط ويتركون سائر الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فالآية محكمة، فاستقم كما أمرت، كن على خطك المستقيم، لا تميل يمينا ولا تميل شمالا، ومن تاب معك، ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد، إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قيل الركون الميل اليسير، وقيل الركون الميل والسكون، بكل قال بعض أهل العلم لا تركن إلى الظالم تظن أنه سينجيك أبدا، بل سيخذلك وأنت في أشد أوقات الاحتياج إليه، وسيخذلك إن لم يكن في الدنيا سيخذلك في الآخرة، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا تصادق إلا الصالحين، لا تركن إلا إلى أهل الإيمان المستمسكين بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تظن أنهم أولياء لك، بل الله قال وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وتأتي آية بها تهذب النفوس وتستدرك الزلات والخطايا، ألا وهي قوله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ونزلت عليه، جاء رجل يقول يا رسول الله إني لقيت امرأة ففعلت معها كل شيء إلا الجماع، هل لي من توبة؟ أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف، فنزلت الآية فدعاه وتلا عليه إن واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي قطعا من الليل، ساعات من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وهي عامة لكل المسلمين كما هو معلوم في متون الأحاديث. قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أصل أصيل في تقدير الكفارات، أصل في تقدير الكفارات. فأحيانا يذنب الشخص ذنبا فله كفارة معلومة، مثلا شخص قال أقسم بالله من مسافر وسافر عليه كفارة معلومة، شخص جامع الزوجة في رمضان في النهار له كفارة معلومة. فهناك جرائم لها كفارات معلومة، وذنوب لها كفارات معلومة، ولكن هناك ذنوب لم ينص على قدر كفارتها. مثلا شخص نظر إلى امرأة ودقق النظر أذنب، امرأة لا تحل له أذنب، ما كفارة ذلك؟ قد يبتيه شخص يقول يا أخي استغفر، قد يقول الآخر يا أخي صلي ركعتين، قد يقول شخص أنا تجسست على امرأة وهي تغتسل نظرت من ثقب الباب وتجسست عليها، الذنب أعظم بعض الشيء. فهذا الذنب الأعظم قد يقول مفتي يا أخي أنت استغفر الله يا أخي واعمل عمل صالح، صدق بـ50 جنيه يا أخي لعل الله أن يمحو عنك ذنب. فالشاهد أن قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات حاصل المستفاد منه، إن الحسنات يذهبن السيئات، أنك إذا عملت سيئة قدر حجمها تقريبا إذا لم يكن فيها نص، واعمل عملا صالحا يوازيها. وهذا منهج ابن عباس رضي الله عنهما. فمثلا من أتى امرأة وهي حائض، ما الكفارة عن رسول الله؟ ليس هناك نص ثابت. وروي أثر عن ابن عباس أنه يتصدق بدينار، بنصف دينار، بثلث دينار، على فرض تصحيح كل الروايات، فتتنزل على من جامعها في قوة الدورة أو جامعها في آخر الدورة أو جامعها في أول الدورة. فابن عباس كان يقيم الذنب ويأتي بفتوى فيها كفارة توازي هذا الذنب، تضع في ميزان الحسنات. من تجاوز الميقات مثلا ولم يحرم، من ترك المبيت في مزدلفة، من ترك رمي الجمار، ماذا عليه؟ من ترك ذلك يأثم. لكن ما الكفارة؟ الرسول لم يرد عنه شيء في تعيين الكفارة. فكان ابن عباس يرى أن هذا الذي صنع ذلك يترك واجبا يذبح ذبيحة، فقال من ترك واجبا فلينسك نسيكا. فكان من منهج ابن عباس أنه ينظر إلى قدر الذنب ويفتي بكفارة تكاد أن توازيه من أجل أن تضع في ميزان الحسنات حتى تذهب أثر السيئات. لأن هناك أمور كثيرة ليس عليها كفارات منصوص عليها، ليس لها كفارات منصوص عليها، ولا تكفي لها كلمة أستغفر الله. وقد ورد أثر وليحرر أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أنا أذنبت ذنبا كبيرا. قال ما هو؟ قال أذنبت ذنبا أرقني أتعبني. قال ما الذنب؟ قال كانت لي بنت حسناء، ولدت امرأتي بنتا، وهذه البنت كانت حسناء، ولكن لما ولدتها أخذني ما يأخذ أهل الجاهلية من العار والشعور بالعار، كيف تلد ابنتي امرأتي بنتا؟ ففكرت في قتلها فمنعتها أمها. فالبنت بدأت تشب شبابا حسنا، وكلما مرت الأيام ازدادت حسنا، ويأخذني العار. فقلت لأمها ذات يوم جمليها، لبسيها ملابس جميلة، فألبستها ملابس جميلة، ولكنها شعرت في عيني بالشر. قالت أذكرك بالله ألا تفعل بها شيئا. فوعدتها خيرا، وأخذت البنت والأم تنظر إلى ابنتها وهي تفارقها، وجئت بها إلى حافة بئر أقذفها فيها. فالبنت تعجبت، قالت ماذا تريد أن تصنع بي أبي؟ فأخذتني الشفقة فتركتها، ثم عاودني الشعور بالعار ففعلت بها ذلك، تمسكت بي أيضا، يا أبي ماذا تريد أن تفعل؟ ثالثة تحاملت على نفسي ودفنتها في البئر. فهل لي من توبة يا ابن عباس؟ فابن عباس استبشع الأمر وقال انصرف. فلما ولى الرجل، ابن عباس يريد مخرج لهذا الرجل، استدعاه فقال له ألك أم؟ قال وما تريد بقولك ألك أم؟ قال لا أرى شيئا يعدل أو يكاد أن يعدل يكون سببا في الكفارة إلا برك بأمك والإحسان إلى أمك. فكان من منهج ابن عباس أن يبحث عن عمل صالح يوازي أو يكاد العمل السيء حتى يضع هذا في ميزان الحسنات أمام ميزان السيئات. ولذلك أحيانا يأتينا شخص من أشخاص يذكر أنه ارتكب جرما، تبحث ما في نص على الكفارة، تجتهد تقول يا أخي الله موسى عليك، قل نعم، ممكن تصدق بألف جنيه، أنا ما عندي نص، لكن عندي نصوص أخر إن الحسنات يذهبن السيئات، عندي نصوص أخر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أنت وضعت شيئا في كفة السيئات، ضع شيئا في كفة الحسنات حتى يذهبه. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر على ما تبتلى به وعلى ما تعاني فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم حث على النهي عن المنكر الذي به قوام الأمم، فالأمم لا تقوم أبدا بترك النهي عن المنكر وبترك الأمر بالمعروف، بل قيامها بأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر، والله يحفظنا بسبب ذلك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي أهل عقل وفضل وفهم وصلاح، ينهون عن الفساد في الأرض، ما كان ذلك في الأمم إلا القليل، إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهذا استحساس لنا على أن نكون آمرين بالمعروف نهاة عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وبالعلم بضوابط ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال فريق من أهل العلم: وما كان ربك ليهلك القرى بالشرك فقط، يعني إذا كانت هناك قرية مشركة ولكنها عادلة فيما بينها متراحمة فيما بينها، فإن الله يؤخر عذابها على الشرك إلى يوم القيامة ولا يعاجلها بالعذاب الشديد في الدنيا. لكن إذا انضم إلى الشرك، إذا انضم إلى الشرك جرم آخر جاء العذاب العاجل في الدنيا. بمعنى فرعون مثلا يقول: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، كفر وشرك وكل شيء. لكن انضم إلى عمله تذبيح الأبناء، استحياء النساء، تعبيد الرجال له. قوم لوط قالوا شرك، لكن انضم إلى شركهم فعل الفاحشة التي ما سبقوا إليها من أحد من العالمين. قوم شعيب قالوا شرك، لكن انضم إلى شركهم تطفيف الكيل وتطفيف الميزان، تطفيف الكيل وتطفيف الميزان. فهكذا والعياذ بالله تحل البلايا. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بشرك فقط وأهلها مصلحون. ولذا ينقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأمم الكافرة قد يعجل عذابها في الدنيا للتراحم الذي يدور بينها وللعدل الذي يجري بين أهلها، عذابها على الشرك يؤجل إلى يوم القيامة. والأمم المسلمة إن كانت ظالمة فيما بينها قد يعجل لها العذاب في الدنيا، يعجل لها العذاب في الدنيا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا فضلا عما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. قال: هذا وجه هو الأشهر عند المفسرين، وإن كان ثم وجه آخر في تفسير قوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لو شاء ربك لآمن الناس كلهم وكانوا على الإسلام، ولكن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمهم الله يسعون للإئتلاف، من رحمهم الله يسعون للاجتماع لا يسعون للفرقة، من رحمهم الله المرحومون يسعون للتجميع لا يسعون للتفريق، المرحومون الذين رحمهم الله لا يسعون في الفرقة بين المسلمين إنما يسعون للاجتماع والائتلاف على الكتاب والسنة. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فيحرصون على الاجتماع والائتلاف، ولذلك خلقهم وللاختلاف خلقهم كذا قال بعض العلماء، أو قال تعالى: شاء أن يكونوا أكثر من أمة. قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة